الدرس الثاني: العفو مأمول لكعب بن زهير. تمهيد: واجهت الدعوة الإسلامية قلوبا جاحدة وعقولا جامدة أصرت أن تقف في وجه صاحب تلك الدعوة، ولقد كان رسول الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم يدعو العرب بالحكمة والموعظة الحسنة، فمنهم من هاجمه ودعوته، ومنهم من نصره وأيده، وكان ممن هاجموا النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر كعب بن زهير، وقد نصحه أخوه بجيرا بالتوبة والأوبة، ولكن لم يرضخ حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ثم امتثل لصوت العقل وأراد أن يعتذر ليعفو عنه سيد الخلق، فوقف بين يديه خفية يلقي قصيدة يمدحه فيها، وهنا تتجلى سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته حتى بأعدائه، فيكافئ كعبا ثم يطرح عليه بردته المباركة. النص: أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل، يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة فيها على الأين إرقال وتبغيل، يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. المعجم اللغوي: العتاق النجائب، المراسيل سريعة السير، المفرد مرسال، عذافرة ناقة شديدة أمينة، الأين الإعياء والتعب، إرقال سرعة السير، تبغيل مشي فيه سعة وسرعة، الوشاه النمامون، ألفينك أجدنك، خلوا أتركوا وابتعدوا، سلامته المراد عمره، حدباء المراد النعش، نافلة هبة، والنافلة ما زاد على الحق، مهند السيف المطبوع من حديد الهند وهو خير الحديد.